أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقام الثاني في ألفاظ الجرح والذم. كان الكلام في الفصل السادس المعقود للألفاظ المستعملة في التعديل والجرح. انتهينا بحمد الله عز وجل من المقام الأول في ألفاظ التعديل. اليوم إن شاء الله نشرع في المقام الثاني في ألفاظ الجرح والذم. هناك عدة ألفاظ استعملها أئمة الرجال في القدح والذم، كلفظ ضعيف، كذاب، وضاع للحديث، مضطرب الحديث. لكن هناك مصطلحان هامان قد يوجبان بعض الإيهام. المصطلح الأول لين الحديث، فقد يفهم من ظاهر هذه اللفظة معان أخرى، إلا أن المراد لقولهم لين الحديث أن الراوي لا يبالي عمن أخذ، فيخلط الغث والسمين. إذن المراد بقولهم لين الحديث يعني لا يبالي عمن أخذ، يعني يتساهل في روايته فيروي عن غير الثقة. ولذلك بعضهم اعتبرها مما يوجب قدح الراوي، والبعض الآخر لم يعتبرها مما يوجب قدح الراوي، خصوصا إذا كان المروي عنه معروف الاسم. يعني هذا الراوي يذكر عدة روايات ويذكر الشخص الذي يروي عنه، والمروي عنه هو من غير الثقة، فالبعض لا يرى أن هذا يمثل قدحا. متى يمثل قدحا؟ إذا لم يذكر الاسم، فبالتالي قد يوقع الإيهام. وأما إذا نص على الاسم والمروي عنه من المشاهير الذين عرفوا بالضعف، فإن مثل هذه الرواية قد لا تقدح في الراوي. وأما المصطلح الثاني هو مصطلح التخليط، يقال فلان مخلط، فلان في روايته تخليط، فلان خلط أو اختلط. فما المراد بالتخليط؟ الشهيد الثاني أعلى الله مقامه الشريف ذكر معنيين، والشيخ السبحاني رجح معنى ثالثا. المعنى الأول الذي ذكره الشهيد الأول، المراد بمن خلط هو من عرضه الحمق وضعف العقل، شخص حمقي خفيف باصطلاحنا، ضعيف العقل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المراد بالتخليط في من عرض له الفسق بعد العدالة، مثل الواقفة، الواقفة أيام الإمام الكاظم كانوا عدولا، كانوا وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام، لكن بعد شهادة الإمام الكاظم أنكروا إمامة الرضا ففسقوا رحمكم الله. وكذلك الفطحية فإنهم أيام الإمام الصادق كانوا يعتقدون بإمامة الإمام الصادق، لكن بعد شهادته آمنوا بإمامة ابنه عبد الله الأفطح الذي عاش 70 يوم فقط بعد رحيل الإمام الصادق سلام الله عليه. فإنهم أيام الإمام الصادق كانوا عدولا، عبد الله بن بكير وغيره من كبار الفطحية بنو فضلان، لكن فسدت عقيدتهم بعد رحيل الصادق من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذان معنيان للتخليط، المعنى الأول الحمق وضعف العقل، والمعنى الثاني عروض الفسق بعد الاستقامة. الشيخ السبحاني حفظه الله يقول لفظ التخليط ليس ظاهرا في فساد العقيدة، وإنما يراد بالتخليط من لا يبالي عمن أخذ. ويذكر شواهد ذكرها الشيخ عبد الله المعمقاني رحمة الله عليه، هذه الشواهد رواة علم أنهم صحيح العقيدة لكن ذكر في حقهم أنه حصل في حقهم تخليط. فمثلا ما رأيك في ابن إدريس حفيد الشيخ الطوسي رضوان الله عليهما؟ ذكر الشيخ الحمصي أن ابن إدريس مخلط مع أنه من كبار علماء الطائفة ولا إشكال في صحة عقيدته. وهكذا نجد الشيخ الطوسي يعد العقيقي مخلطا مع أن العقيقي من الإمامية. فيستدل من هذه الشواهد على أن المراد بالتخليط هو أن لا يبالي الراوي عمن أخاه. ماذا تقولون يا إخوة؟ المتتبع لكلمات الرجاليين يجد أن هذه اللفظة قد لا تكون قد استخدمت بمعنى واحد في جميع الموارد، خصوصا إذا لاحظ القميين وبالأخص رجال النجاشي تجده في بعض الموارد يطلق التخليط على معنى آخر غير هذه المعاني الثلاثة، وهو خصوص الغلو، فلان مخلط يعني فلان مغال. في رواياته تخليط يعني في رواياته غلو. فالمراد بالتخليط ليس هو خصوص أو عموم طروء الفسق بعد العدالة، وإنما المراد بالتخليط هو خصوص الفسق الحاصل من الغلو. فبالتالي لمعرفة معنى التخليط نحتاج إلى تلمس القرائن. فقد يطلق التخليط ويراد به الغلو، وقد يطلق التخليط ويراد به الحمق وضعف العقل، وقد يطلق التخليط ويراد به طروء الفسق بعد العدالة، وقد يطلق التخليط ويراد به أن الراوي لا يبالي عمن أخاه. ثم بعد ذلك الشيخ السبحاني أيده الله يقول نتمم ذكر هذا المقال بذكر أمرين. الأمر الأول، هل إن كثرة الرواية عن الضعفاء تدل على ضعف الراوي أو لا؟ هناك مطلبان التفتوا جيدا. المطلب الأول الرواية عن الضعفاء، المطلب الثاني كثرة الرواية عن الضعفاء. الرواية عن الضعفاء أو الرواية عن الضعيف لا شك ولا ريب أنها لا توجب القدح، فإن الثقة قد يروي عن الضعيف. نعم بعض الرواة بالخصوص التزموا أن لا يروا إلا عن الثقة، هؤلاء بعدد الأصابع من ذكر في حقهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة. فإذا المطلب الأول الرواية عن الضعفاء لا توجب الوهن والقدح، لكن يقع الكلام في المطلب الثاني، هل إن كثرة الرواية عن الضعفاء توجب الوهن والضعف أو لا؟ القميون طبعا أهل القوم خصوصا أيام الإمام الجواد والهادي والعسكري كان الكثير من الرواة في قوم، وكان شيخ القميين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي رحمة الله عليه ممن يدقق كثيرا في الرواية. القميون كانوا يرون أن إكثار الرواية عن الضعفاء من موجبات الوهم، ولذلك البرقي صاحب المحاسن أحمد بن محمد بن خالد البرقي على الاختلاف أن المحاسن للبرقي الأب محمد بن خالد أم للبرقي الابن أحمد بن محمد بن خالد. على العموم البرقي الابن كان يروي عن الضعفاء، أحمد بن محمد بن عيسى طرده من قوم لأنه يروي عن الضعفاء. وهكذا سهل بن زياد الآدمي حينما تساهل وروى بعض الروايات التي قد يكون فيها شائبة الغلو، أيضا أحمد بن محمد بن عيسى امتنع عن الرواية عن سهل بن زياد الآدمي واتخذ موقفا منه. فهل أن هذا المطلب صحيح إن كثرة الرواية عن الضعفاء من موجبات الوهم؟ الشيخ السبحاني يقول نحن نفصل، تارة المروي عنه معروف يصرح باسمه وتارة لا يصرح باسمه. إذا صرح باسمه فإن إكثار الرواية عن الضعيف لا يدل على الوهم، قد يكون هذا الراوي الثقة يريد أن يجمع الروايات ويحافظ عليها لكي لا تندثر، فجمع هذه الروايات في كتابه وصرح باسم الراوي، فلك أن تأخذ بها ولك أن لا تأخذ. فإن إكثار الرواية عن الضعيف مع التصريح باسم الضعيف لا يوجب القدح في الراوي. نعم لو أكثر الرجل من الرواية عن الضعفاء ولم يصرح بأسمائه فإن هذا مما يوجب الوهم، لأنه قد يوجب دس الغف بالسمين. واضح إن شاء الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الشيخ السبحاني ينقل عن ابن أبي حاتم أنه رتب ألفاظ الجرح والتعديل في مراتب، نقرأ هذا المقدام. المقام الثاني في ألفاظ الجرح والذم. قال الشهيد الثاني وألفاظ الجرح مثل ضعيف كذاب وضاع للحديث من قبل نفسه، يعني هو الذي يضع الحديث، غال من الغلو، هو الغلو معروف بعد اعتقاد الألوهية في الإمام علي أو أحد الأئمة أو شخصا، مضطرب الحديث، منكر، لين الحديث، المراد بلين الحديث ماذا؟ أن يتساهل في روايته عن غير الثقة. متروك في طبعا مضطرب الحديث، يعني هذا الحديث الذي له متون متعددة توجب ماذا؟ اختلاف المعنى، واضح ولا؟ فأحيانا راوي من الرواة يروي أحاديث فيها مشاكل في دلالتها، فيقال أحاديثه مضطربة. متروك في نفسه أو متروك الحديث، مرتفع القول أي لا يعتبر قوله ولا يعتمد عليه. حتى هذا مرتفع القول أحيانا يراد به الغلو، أو يقولون فيه ارتفاع، هذا الارتفاع مثل التخليط أحيانا يوجبونها بنحو الترادف، فيه ارتفاع وتخليط. متهم بالكذب أو الغلو أو نحوهما من الأوصاف القادحة الذامة، ساقط في نفسه أو حديثه، واهن لا شيء أو لا شيء معتد به. هذا ما ذكره الشهيد، ثم إنه قدس سره عقد بحثا في من اختلط وخلط، ففسره المعنى الأول بمن عرضه الحمق وضعف العقل تارة، المعنى الثاني ومن عرض له الفسق بعد الاستقامة تارة أخرى، كالواقف بعد استقامتهم في زمن الكاظم عليه السلام، واقف علي بن أبي حمزة البطائلي والرواسي والقند، هؤلاء وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام، والفطحية كذلك في زمن الصادق عليه السلام، كانوا على استقامة من فضال وغيره. فرأى القول بإمامة عبد الله الأفطح بعد الإمام الصادق، ولكن الظاهر أن هذا المصطلح عني مخلط أو فيه تخليط ليس ظاهرا في فساد العقيدة، بل المراد من لا يبالي عمن يروي وعمن يأخذ، فيجمع بين الغث والسمين. هذا المعنى الثالث. والمعنى الرابع هو خصوص الغلو، مخلط يعني مغالن، وهذا ما استظهره المحقق المعمقاني واستشهد عليه بوجوه. الوجه الأول إن الشيخ سديد الدين محمود الحمصي يعد ابن إدريس مخلطا، والحال أن ابن إدريس من كبار فقهاء الطائفة. ثانيا إن الشيخ الطوسي يعد علي بن أحمد العقيقي مخلطا مع كونه إماميا، عقيقي من الإمامية، عقيقي من كبار الرجاليين القدامى، له كتاب الحمد لله رب العالمين رجال العقيقي. الثالث إن النجاشي، طبعا رجال العقيقي لم يصل إلينا، ينقل عنه علام الحل مثلا في الخلاصة ينقل عنه، بس ما وصل إلينا رجال العقيقي. الثالث أن النجاشي يعرف محمد بن وهبان بقوله ثقة من أصحابنا، إذا من أصحابنا يعني ماذا؟ إمامي. واضح الرواية قليل التخليل، يعني لا يعني عنده أحيانا لا يبالي لكن ليس بكثرة. ونكمل المقال بذكر أمر، طبعا هذه الأمور الوجوه إذا نناقش الآن، هذه الوجوه تثبت أنه في خصوص هذه الموارد لا يراد بالتخليط فساد العقيدة، لكن هناك موارد لو أردنا أن نتبع ما شاء الله يذكر التخليط ويراد به فساد العقيدة أو يراد به الغلو. ونكمل المقال بذكر أمرين. الأول إن كثرة الرواية عن الضعفاء، مو الرواية عن الضعفاء، هذاك واضح، إن كثرة الرواية عن الضعفاء والمجاهيل كان ذما عند القميين وابن الغضائري، له الحسين بن عبيد الله الغضائري صاحب كتاب الضعفاء، ولم يكن كذلك عند غيرهم، يعني كثرة الرواية عن الضعفاء ليست من موجبات القطع عند غير القميين. هذه الدعوة تحتاج إلى دليل. ولأجل ذلك يعني لأجل أن كثرة الرواية عن الضعفاء والمجاهيل من موجبات القدح، أخرج أحمد بن محمد بن عيسى زميله أعني أحمد بن محمد بن خالد يعني البرقي عن قوم بكثرة روايته عن الضعفاء، ولم يروي عن سهل بن زياد الآدمي يعني الأشعار القمية، لم يروي عن سهل بن زياد الآدمي كذلك لهذا التخليق. ولكن الحق أن كثرة الرواية عن الضعفاء مع التصريح بالأسماء ليس بقادح، لا يوجب القدح إذا صرح بالأسماء. طبعا سهل بن زياد كل يقولون الأمر في سهل سهل، هو لا مو سهل، لأنه مختلفين فيه، لأنه يروي روايات في العقائد، فالبعض يرى أنها هذه الروايات من روايات ذات المضامين العالية يدل على جلالة قدره، والأكثر ضعف سهل بن زياد الآدمي. لكن الغريب أن الكليني أكثر من الرواية عن سهل بن زياد، والكليني عند عدة من أصحابنا عن فلان، عدد الكليني قرابة 20 عدة. هذه العدة قد تأتي في بداية السنة، أحيانا في وسط السنة، أحيانا في نهاية السنة. أشهر عدد الكليني إلا في بداية السنة، يبدأ السنة عدة من أصحابنا عن فلان، هذه العدد اللي في البداية أشهرها 3 عدد. عدة عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي له الطارد، وعدة عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي المطرود، وعدة عن سهل بن زياد الآدمي. يعني عن الأشعر القمي ومن اتخذ بحقه ما موقف. إذا كان سهل بن زياد الآدمي ضعيف، كيف الكليني يكثر من الرواية عنه؟ هذا بحث جدا مهم وشيق، بحث رجالي هام، بحث عدة الكليني وبحث عملي هذا، لأن ما شاء الله من العدد. الثاني إن ابن أبي حاتم رتب ألفاظ التعديل والجرح، وإليك مراتب التعديل حسب ما رتب، وينقلها الشيخ السبحاني عن النووي. أولها ثقتون، متقنون، ثبتون، حجتون، عدل حافظ، ضابط. ثاني المراتب، ثانيها صدوق محله الصدق لا بأس به، هو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، يعني مو بمجرد أن تشوف حديثه ترده، قابل للتأمل، لا بأس به فهو ثقة. الثالثة شيخ فيكتب وينظر، ماذا مو شيخ يكتب حديثه وينظر فيه. رابعها صالح الحديث يكتب للاعتبار، يعني الاعتبار حديثه يكتب. هذه كلها ألفاظ ماذا؟ ألفاظ المدح. وأما ألفاظ الجرح فإليك لين الحديث يكتب حديثه وينظر اعتبارا، يعني ينظر في اعتبار ذلك الحديث. ثانيا ليس بقوي يكتب حديثه وهو دون لين، يعني أدون من اللين، واضح ولا؟ يعني هش بعد، لأن اللين الحديث هو من لا يبالي عمن أخذ، هذا بعد أضعف من لا يبالي عمن أخذ. الثالث ضعيف الحديث، الآن يعلق ضعيف الحديث، هاي واضح الآن الأولية ليس بقوي يكتب حديثه وهو دون لين، لأن لين الحديث الدرجة الأولى في ماذا؟ في الذم، الآن درجة أرفع منها ليس بقوي، الآن الثالثة أزيد من ليس بقوي، يقول ضعيف الحديث وهو دون ليس بقوي، وعندئذ لا يطرح بل يعتبر به. الرابع متروك الحديث أو واهيه، يعني واهي الحديث، كذاب، وعندئذ فهو ساقط لا يكتب حديثه، بعد إذا كان كذاب. ومن ألفاظهم فلان روى عنه الناس، وساط، مقارب الحديث، مضطرب، لا يحتج به، مجهول، لا شيء، ليس بذلك، ليس بذاك القوي، فيه ضعفون أو في حديثه ضعفون، ما أعلم به بأسا. هذا ما أعلم به بأسا، بعضهم يرى أن نفي البأس إذا العلفنه الوثاقة، بعضهم يرى أن نفي البأس لا يعني فيه قدح. هذا إجمال البحث في المقامين، مقام المدح ومقام الذم، وتبين في المقامين وتبين لمدى دلالة ألفاظ التعديل والجرح على مكانة الرجل من الوثاقة والضعف. إذا انتهينا من ذكر المقامين. خاتمة المطاف، هذه خاتمة المطاف مهمة حلوة. خاتمة المطاف للمحدث النوري رحمة الله عليه صاحب المستدرك. طبعا مستدرك الوسائل قسمين، روايات، وفي القسم الثاني الخاتمة. أهم ما في المستدرك الخاتمة، لأن أكثر روايات المستدرك ضعيفة. خاتمة المستدرك في الرجال والدراية جدا مهمة. المحدث النوري في الفائدة التاسعة ذكر تحقيقا بمقتضى هذا التحقيق تصبح الكثير من الروايات الحسنة تصبح صحيحة، لأن الرواية الصحيحة ما كان جميع رواتها عدولا إمامية، وأما الروايات الحسنة ما كان أحد رواتها على الأقل إمامي، إلا أنه مدح ولم يعدل، يعني لم ينص على توثيقه. بمقتضى هذا التحقيق يقول المحدث النوري الكثير من الروايات الحسنة تصير صحيحة، لأن بعض الرواة مدحوا لكن لم ينص على عدالتهم وعلى وثاقتهم. يقول بمقتضى هذا التحقيق أثبت لكم أن هذا المدح لا يقصر عن التوثيق والتعديل، فإذا كان هذا المدح يفيد التوثيق والتعديل تصبح الرواية صحيحة. هذه هي الغاية، غاية المحدث النوري. أما كيفية الاستدلال على ذلك، يقول أولا ما هو المراد بالعدالة؟ العدالة ملكة تبعث على اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. فإذا بما أنها ملكة يعني أصل نفساني، كالشجاعة والكرم والبخل والجبن، هذه صفات نفسانية. هذه الصفات النفسانية لها مبرز في الخارج، لها كاشف في الخارج. واضح ولا؟ مو يقولون أنا في الحرب ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كالغزالي. واضح ولا؟ واحد لا، هل لا سهلت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي، يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. على العموم البحث أدبي. إذن الأصول النفسانية لها مبرز وكاشف في الخارج. الكرم صفة نفسانية لها ما يبرزها في الخارج، كثرة الضيوف وغير ذلك. كذلك العدالة لها صفة نفسانية، هي صفة نفسانية لها ما يكشفها مثل حسن الظاهر. واحد ظاهره المواظبة على الجماعة، حضور المجالس الحسينية، مساعدة المحتاجين إلى آخره. فيقولون حسن الظاهر كاشف عن العدالة. العدالة مو شيء يركض في الطريق يشوفه، العدالة صفة في القلب وفي النفس. هذه الصفة هناك شيء يكشف عنها حسن الظاهر. إذن النتيجة عندنا صفة نفسانية وهي العدالة الملكة، وعندنا كاشف وطريق لهذه الصفة النفسانية. ومن هنا فإن الشهادة إما أن تقوم على نفس الشيء أو على طريق الشيء. تارة أنت تختلط بفلان فبالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان تكتشف عدالته، وتارة يأتي الشهود ويشهدون على حسن ظاهره. الشهود أحيانا يشهدون على عدالته وأحيانا يشهدون على حسن ظاهره الكاشف عن عدالته. إذن المقدمة الثانية، الشهادة إما أن تكون على ذات الشيء وإما أن تكون على طريق الشيء، وكل منهما يؤدي إلى التعديل. التفت زين، تارة الرجال يقول فلان ثقة عدل ضبط فيشهد على نفس الملكة على نفس العدالة، وتارة يقول فلان مؤمن صالح تقي. واضح ولا؟ حسن الحال فيشهد على حسن الظاهر الذي هو طريق العدالة. واضح ولا؟ يضرب مثال، مثلا إبراهيم ابن هاشم والد علي ابن إبراهيم القمي ما ذكروا في حق ثقة، وإنما قالوا أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وذكروا في حقه شيخ القميين. سبحان الله، قميين اللي فيه محمد بن محمد بن عيسى اللي يتشدد في الرواية عن الضعفاء ويطرد البرقي ويصير شيخهم، وأول واحد ينقل حديث الكوفيين إلى قوم. يقول هذا مذهب لك، هذه درجة وقريت أرفع من الوثاقة والتعديل. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. المدائح التي يستدل، خاتمة المطاف. إن للمحدث النوري في الفائدة التاسعة من خاتمة مستدركه تحقيقا ربما يخرج به كثير من الأخبار الحسان إلى عداد الأخبار الصحاح، لأن الأخبار الحسان ما كان فيها راو ممدوح غير معدل لم ينص على تعديله وتوثيقه. فاستظهر من أكثر المداح التي وردت في حق الرواة، استظهر ماذا؟ دلالتها، دلالة المدائح على العدالة يعني على التوثيق. فبما أن فيما ذكره فائدة للقارئ نأتي بها برمتها بأكملها، وإن كانت هنا وإن كانت الموافقة معه في جميع ما ذكره يحتاج إلى الإمعان والتدبر. أحيانا كتاب الصيغ قيمة من ذكر كلمات القنبر ومتيا. المدائح التي يستدل بها على العدالة، إذا ذكرها الكتاب بالرسائل مال الشيخ الأنصاري، يوم تدرس كلام الاسترابادي، يوم تدرس كلام صاحب الحدائق، يوم تدرس كلام التستري وهكذا. لكن طبعا هناك تعليق قوي للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، فهم كلمات القوم أيضا يحتاج إلى مزاج خاص بعد. المداح التي يستدل بها على العدالة، العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، غير أنه جعل حسن الظاهر من طرق معرفتها. تعبدا او عقلا، يعني اما هذا حسن الظاهر كاشف عقلائي او الشارع عبدنا. هذا موجود اذا تراجعون في صلاة الجماعة بحث العدالة، ما شلون تعرف عدالة امام الجماعة؟ بحسن الظاهر. فتقول هذا الشارع عبدنا بذلك. كسائر الملكات النفسانية التي لها آثار خارجية وعلائم ظاهرية تعرف بها غالبا، كالشجاعة والسخاء والجبن والبخل وغيرها، قد تعرف بها غالبا، مو دائما هاي الأمور تكشف. قد واحد يتظاهر بالكرم وهو بخيل. زين، فمن ثبت عنده حسن الظاهر وجدانا أو بالشهادة عليه تثبت عنده العدالة، وأما إذا ثبت حسن الظاهر بالوجدان فظاهر بعد واضح، يعني إذا ثبت حسن الظاهر بالوجدان فهو حجة فظاهر واضح، أنا ما عندنا كلام فيه بعد. وأما إذا ثبت حسن الظاهر من طريق الشهادة، شهادة البينة أو الثقة، فيكون من قبيل الشهادة على الطريق. ما هو الطريق؟ حسن الظاهر. حسن الظاهر طريق لمعرفة العدالة، فيثبت ذو الطريق. إذن طريق وذو الطريق، ما هو الطريق؟ حسن الظاهر. ما هو ذو الطريق؟ العدالة. فيثبت ذو الطريق يعني العدالة لما قرر من حجية الشهادة مطلقان. يعني ماذا مطلقا يفسرها؟ سواء قامت العدالة، سواء قامت الشهادة على شيء نفسه العدالة أو على طريقه حسن الظاهر. فعلى ذلك بناء على كفاية الشهادة على ذات الشيء أو طريقه. لو نقل العدول من الرجاليين جملا وكلمات تدل بوضوح على كون الرجل ذا حسن ظاهر بين المجتمع، بحيث يكشف ذلك الحسن نوعان عن عدالة الشاق عن حسب النوع الإنساني، مثل هذا الوصف صالح تقي، ما تتأمل أنه ليس بثقة. عن عدالة الشخص نأخذ بهذه الكلمات ونحكم بعدالة الرجل. وعلى ذلك لا فرق بين أن يقول النجاشي أو الشيخ بأن فلانا ثقة أو عدل ضابط، أو ينقل في حق الرجل ألفاظا تكشف عن حسن ظاهره في المجتمع الذي يلازم ماذا؟ العدالة. هذا حسن الظاهر الذي يلازم العدالة. وبذلك يظهر أن استكشاف عدالة الراوي لا يختص بقولهم ثقة أو عادل مطلقان. إما يرفضون ثقة وعادل مطلق يعني من دون تقييد، أو قيدونها يقول أو مع انضمام ضابط، يعني يقولون ثقة ضابط عادل ضابط. بل كثير من الألفاظ التي يعدوها مما تدل على المذح يمكن أن يستكشف بها العدالة، وبذلك يدخل كثير من الحساب في عداد الصحاح. يعني تدري ماذا يريد أن يقول المحدث النوري؟ يقول المشكلة أنهم قصروا التعديل على خصوص التصريح بالتوثيق والتعديل، والحال أنه يمكن استفادة التوثيق والتعديل من المدائح الكثيرة. يقول لأجل الاقتصار في استكشاف العدالة على لفظي ثقة أو عادل، يعني خصوص التصريح بالتعديل، آل أمر الرجاليين إلى عد أحاديث إبراهيم بن هاشم ونظرائه من الأعاظم في عداد الحسان، معتذرين بعدم التنصيص عليهم بالوثاقة من أئمة التعديل والجرح. وإن كان السيد بن طاووس في فلاح السائل نقل اتفاق العصابة على توثيقه، لكن السيد بن طاووس من المتأخرين، فمن يقبل توثيقات المتأخرين صير أحاديثه صحيحة. نعم، لمن لا يقبل يكون هناك كلام. معتذرين بعدم التنصيص عليهم بالوثاقة من أئمة التعديل والجرح، مع أن كثيرا من ألفاظ المذ تدل على حسن الظاهر أو تلازمه بدلالة واضحة تلازم العدالة، فلا مجال لإنكار عدالة كثير ممن مدحوا بما يلازمها. ونحن نذكر كثيرا من هذه الألفاظ التي جعلوها مما يمدح بها الراوي، مع أنه مما تثبت به عدالته على الطريق الذي أوضحنا. نقرأ الأمر الأول. أمر الأول: هذا إبراهيم بن هاشم. قالوا هو الغريب، علي بن إبراهيم من ثقات أصحابنا وعظمائنا، 90% من رواياته عن أبيه، والكليني أكثر من الرواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه. هذا إبراهيم بن هاشم قالوا في حقه إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وهذه الجملة يستكشف منها حسن ظاهره في مجتمع القميين، إذا النشر متوقفا على علمه أولا، إذا جاهل كيف ينشر؟ هذا أولا. ثلاثة أشياء. ثانيا، وتلقى القميين عنه ثانيا، تلقوا منه وإلا فردوه أو منعوه. ثلاثة، ورواية عدة من أجلاء القميين عنه ثالثا، مثل من هو الأجلاء الذين رووا عن أقطاب الطائفة؟ لاحظ، فقد روى عنه محمد بن الحسن الصفار صاحب بصائر الدرجات المتوفى عام 290 هجري، وسعد بن عبد الله بن الخلف الأشعري المتوفى عام 301 أو 299 من كبار علمائنا، وعبد الله بن جعفر الحميري الذي قدم الكوفة سنة 99 و200 من هذا صاحب كتاب قرب الإسناد بعد، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد المتوفى عام 343 هجرية من هذا شيخ الصدوق لما اختلف إياه في الرجال بعد، ومحمد بن علي بن محبوب من أقطاب الطائفة صاحب النوادر، عندنا اثنين محمد بن علي بن محبوب والحسن بن محبوب، اثنين هم من كبار الرواة بعد، ومحمد بن يحيى العطار من هو هذا؟ هذا شيخ الكليني من كبار رواتنا بعد، وأحمد بن إسحاق القمي من هذا؟ هذا من كبار مشايخ الكليني، واضح ولا؟ بعد، وعلي بن بابويه منو؟ الصدوق الأب، من كبار الرواة، وغيرهم من الذين رووا عنه وقبلوا منه وحفظوا وكتبوا وحدثوا بكل ما أخذوها. العظماء هذين كلهم يأخذون عنه، أو ليس كل هذا يلازم كون ظاهر إبراهيم ظاهرا مأمونا وكونه معروفا عندهم باجتناب الكبائر وداء الفرائض؟ طبعا للإنصاف، إذا تراجع رواياتنا تغمض عيونك وتأخذ بروايات إبراهيم بن عاشم واقعا، يعني ما يحتاج بعد إذا تلاحظ يعني رواياته والأقطاب اللي يروونها عنه تحس تشوف أن هذا جليل القدر، هذا قليل في حقه تقول لي ثقة وعن زين. إذ لو كان فيه بعض لاستبان واتضح، لو كان فيه بعض ما يقدح فيه، لأن نشر الحديث لا ينفك عن المخالطة المظهرة لكل خير وسوء، ولو كان فيه بعض ذلك لم يجتمع هؤلاء العظم على التلقي منه والتحدث عنه، فهذه العبارة مع هذه القرائن تفيد العدالة على الطريق الذي أوضحناه. أضف إلى ذلك بعد، التفت، إنه كان يعيش في أحد أحمد بن محمد بن عيسى رئيس القميين في وقته. وهو هذه بحرانية يشنقل. وهو الذي أخرج أحمد بن محمد بن خالد من قم لروايته عن الضعفاء، أوليست هذه القرائن بمنزلة قول النجاشي ثقة أو عدل أو ضابط بل أرفع؟ وبذلك يظهر أن قولهم حسنة إبراهيم بن عاشم أو صحيحته لا وجه له، بل المتعيب هو الثاني، يقولون صحيحة إبراهيم بن عاشم. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، نرى أن الرجاليين يعدون الألفاظ التالية يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.